قال الدارقطني إنه حديث غير محفوظ. فالخلاصة أنه لا يصح في الدعاء في حال الخروج من الخلاء إلا حديث عائشة رضي الله عنها. غالب الأحاديث القادمة أو أكثرها ليس فيه مسائل سبق ذكر مسائلها، وإنما بعض الأحاديث فيها مسائل والبقية أو أغلبها ليس فيه مسائل، وإنما سنتكلم فقط على أسانيدها. مسائل الحديث، تقدم الكلام على مسألة وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، ورجحنا فيما مضى في حديث سلمان أن القول الراجح هو أنه يجب الاستجمار بثلاث مع الإنقاء، يجب الاستجمار بثلاث مع الإنقاء. وهناك من قال الشرط هو فقط إيش؟ الإنقاء فقط، الإنقاء فقط. لكن هنا الزيادة التي عند ابن مسعود أو عند أحمد الدارقطني من حديث ابن مسعود هذه ترد عليهم، وهي زيادة صحيحة في الحديث. وقال بعض أهل العلم حتى لو لم ترد هذه الزيادة فليس في الحديث ما يدل على أنه لم يأتيه بغيرها، لأن ابن مسعود اكتفى بالأمر الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال له ائتني بثلاثة أحجار، ائتني بثلاثة أحجار. فقطعا هو إذا رد الروثة الأصل أنه يأتيه إيش؟ يأتيه بغيرها، هذا هو الأصل في الأمر الأول، هذا هو الأصل في الأمر الأول. فكيف وقد جاءت زيادة تؤكد ذلك أنه أمره أن يأتيه بغيرها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة إنها رجس أخذ به من يقول بأن أرواث البهائم كلها نجسة، أخذ بهذه اللفظة أو بهذا الحديث من يقول من أهل العلم إن أرواث البهائم كلها نجسة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. وهذا طبعا قول مرجوح وليس براجح، هذا قول مرجوح، والذي عليه الجماهير من أهل العلم طهارة أرواث البهائم مأكولة اللحم، طهارة أرواث البهائم مأكولة اللحم وأبوالها. فبول وروث الحيوان المأكول اللحم أي الذي يباح أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها، هذا بوله وروثه على القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم أنه طاهر، أنه طاهر. كما دل على ذلك حديث العرانيين لما أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وكذلك الحديث الصحيح في الصلاة في مرابض الغنم، هذه كلها تدل على أن أبوال وأرواث البهائم التي تؤكل أو مأكولة اللحم طاهرة. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فلما أتيت بروثة قال هذا ركس أو قال هذا رجس، يحمل على أن هذه الروثة التي جاء بها ابن مسعود ليست من أرواث البهائم مأكولة اللحم. وقد جاء ما يدل على ذلك عند ابن خزيمة بزيادة أنها روثة حمار، بزيادة أو بلفظ فوجدت له حجرين وروثة حمار، وروثة حمار. إسناده لا بأس به، استأنس به في مثل هذا الموضع، إسناد حديث ابن خزيمة الذي فيه التصريح بأنها روثة حمار لا بأس به. هنا مسألة في هذا الحديث، هل الثلاثة أحجار، وكان المفترض هذه المسألة في تمر معنا في الأحاديث الماضية لكن لا بأس بذكرها الآن، هل الثلاثة أحجار خاصة في تطهير الدبر فقط أم هي واجبة للدبر كما هي واجبة للقبل؟ بمعنى أن من ذهب للغائط يجب عليه أن يستجمر بثلاثة أحجار، ومن ذهب لأجل البول فقط هل يجب عليه أيضا أن يستجمر بثلاثة أحجار؟ يعني هل وجوب الثلاثة أحجار عام للقبر أو للدبر أم هو خاص فقط بالدبر؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر واجب للقبل والدبر، وليس فيه تفريق بين القبل والدبر، أن هذا عام للقبل والدبر. والأدلة على ذلك عامة وليس فيها ما يخص القبل دون الدبر، إلا أن بعض أهل العلم أخذ من لفظ الحديث وهو الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار أنه خاص بالدبر، كما ذهب إلى ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه، فقال يفهم من معنى الاستنجاء الوارد في الأحاديث أن الاستنجاء هو إزالة النجو، إزالة النجو وهو الغائط أو قطعه، والنجو بمعنى القطع أي قطع الخارج من السبيل، والغائط كناية عن العذرة وهي ما يخرج من الدبر، وهي خاص بما يخرج من الدبر. قال في القاموس: النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. ثم قال الصنعاني رحمه الله: وقد تتبعت أحاديث الأمر بثلاثة أحجار، فإذا هي كلها في الخارج من الدبر، أخذا من معنى الاستنجاء والاستطابة. وهذا الكلام على كل يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الاستنجاء عام يطلق على هذا وهذا في الأصل، وإن كان في الغالب معناه أقرب إلى الغائط، لكن لا يعني ذلك أن من ذهب للبول لا يقال هذا مستنجي، لا يمكن هذا، وإنما يقال له مستنجي ولو كان بولا. فإذا المعنى عام وهذا هو الأصل، فقول الجمهور فيما يظهر الله أعلم هو الأقرب، أن هذا الاستجمار بثلاث أحجار واجب في القبل والدبر، واجب في القبل والدبر. وإن كان هو يعني أقوى في الدلالة أو أقوى في مسألة الخارج من الدبر لأنه أحوج إليه، لكن الأحاديث عامة، الأحاديث عامة في هذا. وقطعا من استعمل حجرا واحدا في القبل ليس كمن استعمل حجرا واحدا في الدبر، ففي القبل قد يكفيه حجر واحد، لكن في الدبر في الغالب أنه لا يكفي، في الغالب أنه لا يكفي حجر واحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم، هذا الحديث مر معنا فيما مضى، ولكن استشهدنا به في مسألة لو تطهر أو استنجى بعظم أو روث هل يجزئ ذلك أو لا، وذكرنا المسألة في موضعها. الحديث أخرجه الدارقطني من طريق سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسلمة بن رجاء هو التميمي، قال يحيى بن معين عنه: ليس بشيء. وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. هؤلاء كلهم ضعفوه، ووثقه ابن حبان، وكذلك أبو زرعة قال صدوق، وكذلك أبو حاتم على تشدده رحمه الله قال: ما بحديثه بأس. وأبو حاتم إذا وثق رجلا أو قال لا بأس به فلا شك أنه يعني أقرب إلى التوثيق، لأنه متشدد في مسألة التوثيق. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب، أن يقع منه شيء من الغرائب. وأقول هذا الراوي سلمة بن رجاء أخرج له البخاري حديثا واحدا في الفضائل، أخرج له محتجا به الإمام البخاري حديثا واحدا، فالأقرب أن حديث سلمة بن رجاء حديثه حسن مقبول. نعم قد تقع له بعض الغرائب، لكن لا يمنع من قبول حديثه، وقد قبله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والحسن بن فرات هو ابن أبي عبد الرحمن التميمي، صدوق يهم كما قال الحافظ، وقد وثقه ابن معين وأخرج له مسلم في الصحيح حديثا واحدا أيضا. وأبوه فرات ثقة، وأبو حازم هو سلمان أبو حازم الأشجعي أيضا ثقة. والخلاصة أن هذا الحديث إسناده حسن من أجل سلمة بن رجاء، ومن أجل الحسن بن فرات قلنا عن إسناده أنه إسناد حسن لا بأس به، لا يصل درجة الصحيح لكنه إسناد حسن. وأما مسائل الحديث فقد مر الكلام عليها فيما مضى، والمسألة التي يدور عليها الحديث هو عند قوله إنهما لا يطهران، ومر الكلام على هذه المسألة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث كما هو عندكم صححه الحافظ فقال أنه صحيح الإسناد. الحديث الأول الذي هو حديث أبي هريرة باللفظ الأول أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الصباح البصري، من طريق محمد بن الصباح البصري عن أزهر بن سعد السمان، عن أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الدارقطني بعد أن رواه: الصواب أنه مرسل، وهذا الإسناد الذي ذكره أو إسناد الدارقطني رجاله ثقات سوى محمد بن الصباح، هذا قال عنه الذهبي في الميزان لا يعرف وخبره منكر، قال عنه الذهبي لا يعرف وخبره منكر. أما الحديث باللفظ الثاني الذي عند الحاكم فأخرجه الحاكم وكذلك أخرجه الدارقطني، أخرجه الحاكم وكذا أخرجه الدارقطني وكذا أخرجه أحمد وابن ماجة، كل هؤلاء أخرجوا باللفظ الثاني الذي هو أكثر عذاب القبر من البول، فأخرجه الحاكم وكذا الدارقطني وكذا أخرجه أحمد وابن ماجة، كلهم كل هؤلاء أخرجوا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، كلهم أخرجوا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين. ومع هذا مع أن هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حاتم رحمه الله قال في العلل إن رفعه باطل، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل، كأنه يرى أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يعني الحقيقة يحتاج إلى بحث ونظر، لأن مثل هؤلاء الأئمة لا يقولون مثل هذا الكلام إلا وقد يعني ظهرت لهم فيه علة، ولكن لم تظهر فيما يعني لم يظهر لي فيه علة، وخصوصا أن هناك جمع من الأئمة صححوه وقبلوه ولم يذكروا مثل هذه العلة، فالله أعلم بمراد أبي حاتم رحمه الله. قال شيخنا ابن باز عن هذا الإسناد إن إسناده جيد. فالخلاصة الحديث صحيح وبالأخص باللفظ الثاني، وله شواهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، قال الحافظ إسناده حسن، هذا الشاهد عن ابن عباس عند الحاكم، ومن حديث أنس عند الدارقطني وهو مرسل كما قال الدارقطني والمنذري وأبو زرعة وأبو حاتم، كلهم قالوا إنه مرسل حديث أنس، ويشهد أيضا لمعناه حديث ابن عباس الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان وسيأتي معنا، فهذه كلها شواهد أيضا تشهد لمعنى هذا الحديث، فهو حديث صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. أما مسائل هذا الحديث، قوله استنزهوا من البول، قوله استنزهوا من البول أي اطلبوا النزاهة وهي النظافة، استنزهوا صيغة طلب أي اطلبوا النزاهة وهي النظافة، والمعنى التنزه من البول معناه البعد عن ملامسة البول في البدن وفي الثوب وفي البقعة، وهي المواطن الثلاثة التي أمرنا باجتناب النجاسة فيها حال الصلاة. وفي هذا اللفظ قوله استنزه من البول أو في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في قوله استنزه من البول، اختلف العلماء هل الأمر هنا بالتنزه من البول عام مطلق في جميع الأحوال أم هو خاص بالحالة التي تجب فيها الطهارة كحال الصلاة وحال قراءة القرآن ونحو ذلك، على قولين لأهل العلم. الجمهور من أهل العلم قالوا بأن التنزه من البول أو التنزه من النجاسات والتطهر منها وعدم ملامستها هذا واجب مطلقا وفرض مطلقا في جميع الأحوال من جميع الأبوال وجميع النجاسات، إلا ما يشق التحرز منه كمن به سلس بول أو المرأة المستحاضة أو يسير المذي أو نحو ذلك مما يشق التحرز منه، فهذا لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. أما ما يستطيع فيه التحرز منه فلا شك أنه واجب التنزه منه في جميع الأحوال سواء في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة. واحتجوا بعدة أدلة، منها عموم الأدلة الآمرة بالتنزه من البول والاستطابة منه، فهذه الأدلة كلها دالة على العموم، لم تأتي هذه الأدلة بتخصيص حال الصلاة أو حال العبادة دون بقية الأحوال. كذلك الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث وفي حديث ابن عباس وهو العذاب في القبر لمن لم يتنزه من البول، وهذا العذاب لا يمكن أن يرد إلا على أمر عظيم وعلى منكر كبير، ولا لا يمكن أن يعذب العبد على أمر هين، بل هو أمر عظيم. وأيضا في هذه الحديث لم تفصل، فهي عامة أنه لا يستنزه من البول، لم يخص حال الصلاة دون حال غيرها، بل هو عام في جميع الأحوال. كذلك مما احتجوا به قوله تعالى وثيابك فطهر، فهذه الآية أي طهر ثيابك من النجاسات، وهي عامة مطلقة أيضا ليست خاصة بحال دون حال. وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما يظهر الله أعلم، أن التنزه من النجاسات مطلق عام في جميع الأحوال. أما القول الثاني في المسألة فقال إنه ليس بفرض إلا في حال الصلاة ونحوها، يعني حال العبادة التي تحتاج إلى طهارة، أما ما سوى ذلك فلا يشترط التنزه من البول. بمعنى لو إنسان ذهب إلى الغائط وبال أو تغوط، فمراد الكلام أو هذا القول أنه لا يلزمه أن يستنجي أو يتنزه من البول أو يتنزه من أن يقع عليه رشاش البول مثلا، لا يلزمه ذلك إلا إذا كان سيصلي فيلزمه التطهر من هذه النجاسة. وهذا قول مالك رحمه الله، ولكن هذا قول حقيقة فيه بعد ومناف للقواعد العامة التي جاءت بها الشريعة، وهي التنزه من النجاسات والبعد عنها. المسألة الثانية في قوله البول، هذا الحديث ظاهره أن المراد بالبول هنا بول الإنسان، لأنه جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، فأعاد البول الضمير على نفسه على الشخص. فإذا ظاهر هذه الأحاديث أن المراد به بول الإنسان، لكن يلحق به جميع الأبوال النجسة، وليس هذا فقط، يعني الحكم الحديث وارد في بول الإنسان، لكن الحكم يشمل بول الإنسان وبول غيرهم من الحيوانات النجسة أو نجسة البول، فكل الأبوال النجسة يلزم التنزه منها، لأنه لا فرق بين بول الإنسان وبول غيره، إذا كان بول غيره نجسا فلا فرق بين هذا وهذا، فلا يمكن أن يعني أن تأتي الشريعة بالتنزه من نجاسة دون نجاسة أخرى. الأصل أن النجاسات جميعا سواء، لكن خص الدليل بعض الأبوال الطاهرة، وهي أبوال كما مر معنا أبوال الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، فهذه أبوالها ليست نجسة، هذه مخصوصة بالدليل، ولو لم يأتي الدليل بها لا دخلت في عموم نجاسة البول، ولكن لما خص الدليل طهارة هذه الأبوال علمنا أن الحيوان المأكول اللحم كله طاهر روثه وبوله. نعم. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله: فإن عامة عذاب القبر منه، أي أكثر الأسباب، أي أكثر الأسباب الموجبة لعذاب القبر هي من عدم الاستنزاه من البول، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لما استوجب هذا الفعل العقوبة في القبر دل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن الصغائر لا يعذب صاحبها بمثل هذا العذاب. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن عدم التنزه من البول من الكبائر، لأنه استوجب مثل هذه العقوبة العظيمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: وما يعذبان في كبير، فللعلماء توجيهات كثيرة لهذا المعنى أو لهذا للمراد، فيعني ذكروا عدة توجيهات، منها أنهم لا يعذبان في كبير أي في اعتقاد الناس أو في نظر هذين الشخصين أن هذا الأمر أمر سهل ليس بكبير، وقيل أنه ليس بكبير في التحرز منه، يعني ليس بشاق التحرز منه، بل هو أمر يسير أن يتحرز منه، ودل على أنه كبير قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللفظ: بلى إنه لكبير، بلى إنه لكبير، فأكد أن هذا الأمر كبير وإن كان في نظر الناس صغيرا إلا أنه عند الله عظيم. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث أخرجه البيهقي وكذلك الطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة بن مالك، إلى آخر الحديث. وهذا إسناد ظاهره الضعف لجهالة هذا الرجل الذي من بني مدلج، وكذلك جهالة أبيه. قال الحازمي رحمه الله: لا نعلم في الباب غيره، لا نعلم في هذه المسألة غير هذا الحديث، وفي إسناده من لا يعرف، أي في إسناده مجاهيل لا يعرفون، فالحديث ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله. أما مسائل هذا الحديث، قوله في الخلاء: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء، أي حال قضاء الحاجة، وقوله أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، هذه اللفظة ظاهرها أنها كهيئة الصلاة، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، هذا هو هيئة الجلوس في الصلاة، ولذلك بعض أهل العلم أشار إلى أنه ذكر أو قيل إن هذا الحديث لفظه لعله انقلب على بعض الرواة، انقلب فكأن لفظ الحديث: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بدل الخلاء في الصلاة، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، لأن هذه اللفظة نقعد على اليسرى وننصب اليمنى هي هيئة الصلاة وليست هيئة قضاء حاجة. ولكن يعني جاء في بعض الألفاظ مر بي في المغني لابن قدامة ذكره بلفظ أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى، فعبر عن القعود بالاتكاء. فهل هذا لفظ يعني ذكره أنه عند الطبراني ولم أتمكن الحقيقة بالرجوع إليه عند الطبراني، هل هو بهذا اللفظ أم هو من تصرف بعض الفقهاء في الألفاظ؟ فالخلاصة أن هذا الحديث يعني ضعيف، لن نأخذ منه حكما، لكن نريد أن نفهم فقط معناه. فقوله نقعد على اليسرى ليس المراد هنا هيئة الجلوس في الصلاة، لأن هذا متعذر، ما يمكن إنسان يقعد كهيئة الصلاة ويقضي حاجته، وإنما المراد الاعتماد في القعود حال قضاء الحاجة على اليسرى، يعني يتكئ على اليسرى، يميل جهة الشمال، وليس المراد القعود الذي هو معنى القعود في الصلاة. وذكر العلماء ممن أخذ بهذا الحديث أن الحكمة من ذلك هو أنه أسهل في خروج الخارج من السبيل، ولكن هذا الكلام يعني حقيقة فيه بعد، بل قد يكون فيه نوع من المشقة، فلذا الحديث ضعيف فلا حاجة للعمل به ولا حجة فيه أصلا. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وغيرهما من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد، وقيل أزداد بدل الياء همز، عن عيسى بن يزداد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد إسناد ضعيف، فزمعة بن صالح هذا هو زمعة بن صالح الجندي بفتح الجيم والنون الجندي، وهو ضعيف. وعيسى بن يزداد وأبوه يزداد كلاهما مجهول، وأبوه أيضا اختلف في صحبته، والراجح أنه لا صحبة له كما قال أبو حاتم، قال إنه لا صحبة له، فالحديث أيضا منقطع بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مجهول وابنه مجهول، وفيه انقطاع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث ضعيف شديد الضعف. وغريب الحديث قوله ينتر بالتاء المثنات، بالتاء المثنات من فوق، ينتر وليس ينثر بالثاء كما في بعض الكتب موضوعة ب3 نقط، وإنما هو ينتر. ولذلك ابن الأثير في غريب الحديث أورد ينتر في حرف التاء بعد النون، ما يدل على أن المراد ينتر وليس ينثر. والنتر هو جذب فيه قوة وجفوة، هو جذب فيه قوة وجفوة كما قال في النهاية في غريب الحديث، أي يجذب الذكر بقوة حتى يعني يخرج ما في داخله من البول، كما يعني يجذب الثدي في حال الحلب، وهذا لا شك أن فيه أحيانا إضرار بالإنسان. مسائل هذا الحديث، هذا الحديث احتج به من قال بوجوب النتر وهو إخراج ما في داخل الذكر من البول، أو بمسحه وعصره حتى يخرج ما في داخله من البول، يعني خشية أن يخرج حال قيام الإنسان من حاجته أو حال الصلاة، فقالوا ينتره أو يمسحه من أسفله أو يعصره حتى يخرج ما في داخله. ومثل هذا الفعل لا شك أنه ليس بسنة، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بل قال شيخ الإسلام إن النتر بدعة، إن النتر بدعة، نتر الذكر بعد البول هذا بدعة. وأقول كذلك كل ما يشبه النتر، كل ما يشبه النتر أو يشبه هذا الفعل من تكلف إخراج البول على هذه الصفة أو بصفات أخرى كمسحه من أسفله إلى رأسه أو نحو ذلك، أو من أصله إلى رأسه، كل ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو يوقع في أمرين: الأمر الأول الإيذاء البدني للإنسان، والأمر الثاني الوسوسة. الأمر الثاني، فالأمر الأول يؤذي بدنه، فقد يتسبب ذلك في ارتخاء أعصاب ذكره مما يؤدي إلى سلس البول. أما الأمر الثاني فإن هذا يوقع في الوسوسة، فيصبح الإنسان حينما يقوم إلى الصلاة أو بعد الانتهاء من الاستنجاء يبدأ يوسوس ويظن أنه خرج منه شيء أو خرجت منه قطرات أو نحو ذلك، وهذا كما هو ملاحظ يعني يقع فيه كثير من الناس، وأكثر ما تقع الوساوس في باب الطهارات. فمثل هذا الفعل وأشباهه لا أصل له في السنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا هو آخر حديث معنا في هذا الباب. تخريج الحديث: حديث ابن عباس الأول الذي أخرجه البزار، هذا أخرجه البزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي، وأبوه هو محمد بن عبد العزيز بن عمر، قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس. قال البزار بعد أن روى هذا الحديث: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه أي أحمد. وأقول محمد بن عبد العزيز بن عمر هو الزهري، هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم، وكذلك عبد الله بن شبيب شيخ البزار أيضا ضعيف، فهذا الإسناد الذي عند البزار إسناد ضعيف. ولكن الحاكم أخرج الحديث عن ابن عباس من طريق آخر بدون ذكر الحجارة. لاحظ في حديث ابن عباس الذي عند البزار: إنا نتبع الحجارة الماء، لكن الحاكم أخرج الحديث عن ابن عباس بدون ذكر الحجارة، من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بدون ذكر الحجارة. يعني أنهم ذكروا لماذا أثنى الله عليهم، ذكروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولم يذكر يتبعون الحجارة الماء. وهذا إسناد لا بأس به لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وإلا في الإسناد لا بأس به. فالخلاصة أن الحديث الذي فيه الجمع بين الحجارة والماء حديث ابن عباس هذا لا يصح، بل هو حديث ضعيف. قال النووي: المعروف في طرق الحديث أي حديث ابن عباس وغيره أنهم كانوا يستنجون بالماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، ليس فيها أي في طرق هذه الأحاديث حديث يعني صح أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء. أما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه أيضا المؤلف رحمه الله فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، كل هؤلاء من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال: نزلت هذه الآية، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الإسناد إسناد حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه إسناد فيه ضعف أو إسناد ضعيف، فيونس بن الحارث الثقفي ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول كما قال الحافظ مجهول الحال. وقال الحافظ عن هذا الحديث في التلخيص قال: إن إسناده أو إسناده ضعيف، وكذلك قال النووي إنه ضعيف، ولكن الحافظ قال في الفتح إن إسناده صحيح. وقول الحافظ في الفتح إن إسناده صحيح أشار إليه الألباني رحمه الله، وأنا لم أتمكن من الرجوع إلى موضعه من الفتح، فالذي وضعه من في رقم الصفحة لم أجده في موضعه هذا، فلعل الترقيم يختلف، أو لعل أحدكم يبحث عنه من كلام الحافظ، لأن هذا اختلاف بين كلام الحافظ، في التلخيص قال ضعيف وفي الفتح قال إسناده صحيح، فالحقيقة يحتاج إلى بحث. أشار إليه الألباني رحمه الله في الإروى، أظنه في الإروى، إيه نعم، فقال إن الحافظ مرة قال في التلخيص كذا وقال في الفتح، وأشار إلى رقم الصفحة، لكني لم أجده في هذا الموضع من الصفحة التي أشار إليه رحمه الله، إما أن يكون في موضع آخر أو لا أدري أين يكون. فالحديث على كل حديث أبي هريرة هذا له شواهد يتقوى بها، حديث أبي هريرة أن أهل قباء نزلت فيهم هذه الآية وأنهم كانوا يستنجون بالماء له شواهد تقوي هذا الحديث، منها ما سبق من حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ذكرناه قبل من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، هذا الحديث يشهد له وهو حديث لا بأس بإسناده. وكذلك حديث أبي سفيان طلحة بن نافع رواه عن أبي أيوب وجابر وأنس عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم، وقال الحافظ إن إسناده ضعيف لكن حسنه الزيلعي، فهو يصلح أن يكون شاهدا، يصلح أن يكون شاهدا. وكذلك منها حديث عويم بن ساعد رضي الله عنه عند أحمد والحاكم وابن خزيمة، وإسناده أيضا لا بأس به، يمكن أن يكون يتقوى ويكون شاهدا لحديث أبي هريرة. فالخلاصة أن الحديث حديث أبي هريرة بالماء فقط دون الجمع بين الحجارة والماء، أقصد به حديث أبي هريرة الذي بدون ذكر الحجارة، حديث حسن بشواهده ولا يرتقي إلى درجة الصحيح، لكنه حديث حسن بشواهده، الله أعلم. أما مسائل هذا الحديث، فحديث ابن عباس الذي فيه الجمع بين الحجارة والماء لو صح فهو لا شك دال على أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما، لكن هذا الحديث لم يصح، ولم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالجمع أو الثناء على من جمع بين الحجارة والماء، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كل ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول إن من أراد الاقتصار على أحد الأمرين إما الحجارة أو الماء فالأفضل هو الاقتصار على الماء، أفضل من الاقتصار على الحجارة، الماء أفضل من الحجارة، لحديث ابن عباس الذي ليس فيه ذكر الحجارة، وحديث أبي هريرة كذلك، فهذه أحاديث تدل على أن الماء أفضل من الحجارة، ولذلك أثنى الله عز وجل على أهل قباء من أجل ذلك، ولأنه أيضا أنقى وأطهر وأبلغ في إزالة النجاسة. فإذا هذه المسألة مسألة أيهما أفضل، الحجارة أو الماء، نقول الماء أفضل، والاقتصار على الماء لمن أراد الاقتصار على أحدهما، الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، فيقدم الماء على الحجارة لأمرين: الأمر الأول حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في قصة أهل قباء، والأمر الثاني أنه أنقى وأطهر وأبلغ في إزالة هذه النجاسات. المسألة الأخرى إن اقتصر على الحجارة دون الماء فهذا جائز، لو أراد الإنسان يقتصر على الحجارة دون الماء فهذا جائز للأدلة الواردة في هذا الحديث، وهو الاستطابة بثلاثة أحجار ونحوها، ومرت معنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكذلك إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الحجارة. أما مسألة أيهما أفضل من هذه الأنواع الثلاثة، عندنا ثلاثة أنواع في الاستنجاء: حجارة فقط أو ماء فقط أو الجمع بين الحجارة والماء، هذه ثلاثة أحوال. أيهما أفضل أو أي هذه الأحوال الثلاثة أفضل؟ قال أحمد رحمه الله: إن جمعهما فهو أحب إلي، أي جمع الحجارة والماء فهو أحب إلي. وقال ابن القيم في الهدي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة وبالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة، انتهى كلامه. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل على الترتيب لا شك الجمع بين الحجارة والماء أفضل من الاقتصار على الماء فقط، ولكن هذا من حيث النظر لا من حيث الدليل. تفضيل الحجارة، جاء الجمع بين الحجارة والماء على الماء وحده، هذا من حيث النظر لا من حيث الدليل، لأنه لم يثبت على الصحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء. وقولنا لم يثبت لا يعني نفيه مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث لم يأتي فيها ما يدل على أنه جمع بين الحجارة والماء، إنما الأحاديث التي جاءت كحديث أنس والمغيرة أنه استنجى بالماء، وفي أحاديث أخرى كحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة أيضا أنه أمرهم أن يأتيهم بأحجار ليستنجي بها، لكن لم يظهر أو لم يأتي دليل يدل على أنه جمع بين الحجارة والماء. فإذا نقول إن نقدم الجمع بين الحجارة والماء على الماء فقط من حيث النظر، ما هو النظر هنا؟ أنها إيش؟ أطهر، لا شك في ذلك، ما يمكن يخالف في هذا عاقل أن الجمع بين الحجارة والماء أطهر من مجرد الماء. ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثانية الماء كما قدمناه على الحجارة، ثم بعد ذلك الحجارة وحدها، هذا من حيث الترتيب. هنا تنبيه: ابن قدامة في المغني رحمه الله احتج في مسألة الجمع بين الحجارة والماء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ابن قدامة: احتج به أحمد. وهذا الحديث بهذا اللفظ أن يتبع الحجارة الماء، الحقيقة لا يوجد في كتب السنة كما أشار إلى ذلك جمع من الأئمة، لا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وإنما الوارد عنها رضي الله عنها قولها كما عند الترمذي: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أخرجه الترمذي. ولعل هذا هو الذي احتج به الإمام أحمد، لعل هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي احتج به أحمد. قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح. والوهم الذي وقع فيه ابن قدامة رحمه الله تبعه عليه بعض المؤلفين من علماء المذهب، فذكروا هذا الحديث وأشاروا إلى أن الترمذي أخرجه، وهذا غير صحيح، الذي أخرجه الترمذي ليس بهذا اللفظ، فهذا لعله وهم من ابن قدامة رحمه الله، وتبعه عليه من قلده في النقل عنه من المغني فقط دون ما نظر في أصول هذه الأحاديث. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث هو أول حديث في باب الغسل وحكم الجنب، وهذا الباب ذكر فيه الحافظ رحمه الله ما يتعلق بأحكام الغسل وصفته وموجباته، وما يتعلق بأحكام الجنب وما يمنع منه الجنب. وأول حديث في هذا الباب هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الماء من الماء، أو إنما الماء من الماء. وهذا الحديث كما عندكم قال الحافظ أخرجه مسلم وأصله في البخاري. فتخريج الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم، أو أخرج البخاري ومسلم القصة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: لعلنا أعجلناك، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان، وفي بعض الروايات إلى بيت أحد الأنصار، فخرج عتبان وكان على حالة جماع، فخرج عجلا لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يناديه، فقال هذه الرواية التي أخرجها، أو أخرج هذه القصة البخاري ومسلم، قال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت من القحط، أقحطت، فلا غسل عليك وعليك الوضوء. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: إذا أعجلت أو قحطت، بدون أقحطت، بدون الهمز، إذا أعجلت أو قحطت من القحط فعليك الوضوء، فعليك الوضوء. فمن هذا يفهم أن قوله وأصله في البخاري إيش؟ ها؟ في الصحيحين، ليست في البخاري فقط، لأن هذه القصة التي أشار أن أصلها في البخاري هي في البخاري ومسلم جميعا. فإذن الصواب أن نقول وأصله في الصحيحين وليس فقط في البخاري، لأن القصة التي أشار إليها أن أصلها في البخاري هي موجودة في مسلم والبخاري. غريب الحديث قوله الجنب في قول باب الغسل وحكم الجنب. الجنب كما قال في غريب الحديث هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو بإنزال المني، بالجماع أو بإنزال المني، ويقع، أي لفظ الجنب، ويقع على الواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى. فيقال مثلا: امرأة جنب ورجل جنب، ويقال: هذا جنب وهذان جنب وهؤلاء جنب، يعني يقال للفرد وللاثنين وللجماعة بهذا اللفظ. وقد يجمع على أجناب، وهو في الأصل من البعد، من جانب الشيء إذا بعد عنه، من جانب الشيء إذا بعد عنه. وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة، وقيل لمجانبته الناس، لأن في الغالب الجنب يعني يبتعد عن الناس، كما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحد سكك المدينة فانخنس منه لأنه كان جنبا. فكان من عادة الناس أن الإنسان إذا كان جنبا لا يجالس الناس حتى يغتسل، لا لشيء، وإنما هكذا يعني جرت عادة الناس، فسمي جنبا للمباعدة لأنه جانب الناس. قوله الماء من الماء، أي الاغتسال من الإنزال، من إنزال المني. فالماء الأول هو إيش؟ ماء الغسل، والماء الثاني هو ماء المني، ماء الرجل أو الأنثى. الماء من الماء، أي يجب الغسل إذا تحقق نزول ماء الرجل أو ماء الأنثى. مسائل الحديث، الحديث فيه بيان أن الغسل لا يجب إلا بإنزال المني، وفي الباب كما سيأتي معنا أحاديث غير هذا الحديث دالة على هذا المعنى، أن الغسل لا يجب إلا بإنزال المني. جاء من حديث أبي بن كعب عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا حديث أبي في مسلم، وكذا عن عثمان في البخاري ومسلم، وكذا عن أبي أيوب عند مسلم، كلها بنحو هذا المعنى، أن من جامع أهله ثم أكسل عن الإنزال أو كسل عن الإنزال لا غسل عليه، إنما عليه الوضوء. هذه كلها حديث واردة في الصحيحين وفي مسلم لوحده، وسيأتي بيانها. كل هذه دالة على أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال المني. وطبعا هذا الأمر أو هذا الحكم كان أول الإسلام، ثم نسخ كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، نسخ هذا الحكم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فهذا الحديث حديث أبي سعيد الماء من الماء له منطوق، وهو أن الغسل لا يجب إلا بنزول المني، له منطوق وهو أن الغسل لا يجب إلا بنزول المني، سواء كان في حال جماع أو استمناء أو باحتلام أو بتفكير أو غير ذلك، لا يجب الغسل إلا حينما ينزل المني. وله مفهوم، هذا المنطوق له مفهوم. ما هو هذا المفهوم؟ هذا المفهوم أن من جامع زوجته بإيلاج ولم يحصل إنزال فهذا لا يوجب غسلا. طبعا هذا المفهوم من هذا الحديث معارض بالأحاديث التي ستأتي معنا بعد قليل، والتي فيها بيان أن الجماع حتى لو لم يحصل فيه إنزال يوجب الغسل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. نعم، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، وزيادته حديث زيادة مسلم وإن لم ينزل هي تفسير للحديث، هي تفسير لقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، في قوله ثم جهدها أي ولم ينزل، هذا تفسير لهذه الرواية، وإن تفرد بها أحد الرواة وهو مطر الوراق، ولكن هذا الحديث صحيح عند عامة أهل الحديث. وهذه الزيادة، غريب الحديث قوله إذا جلس أي الرجل، وليس المراد بالجلوس هنا القعود المعروف كما نحن الآن قاعدون، وإنما هو هيئة الجماع، المراد بالجلوس بين شعبه الأربع أي هيئة الجماع. يوضح ذلك رواية لابن المنذر بلفظ إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها، فلاحظ هنا فسر الغشيان أو الغشيان غشيان الرجل لزوجته بالقعود، فكأن القعود المراد به هو غشيان الرجل لزوجته أي هيئة وصفة الجماع. قوله شعبها الأربع، الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء أو أفراد الشيء، كما تقول شعب الإيمان أي أفراده. وللعلماء في المراد بالشعب شعبها الأربع أقوال كثيرة ذكرها الحافظ رحمه الله، لكن أقوى هذه الأقوال هو القول الذي اختاره ابن دقيق العيد رحمه الله، أقوى هذه الأقوال هو القول الذي اختاره ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أن المراد بشعبها الأربع أي يداها ورجلاها، أي يداها أي يد المرأة ورجلاها. ومن الأقوال قيل رجلاها وفخذاها، وقيل أيضا من الأقوال نواحي الفرج الأربع، اختار هذا القول أي نواحي الفرج الأربع اختاره القاضي عياض، لكن الذي يظهر الله أعلم القول الأول أقوى، إذا جلس بين شعبه الأربع أي بين رجليها ويديها. قوله جهدها بفتح الجيم والهاء